بكرة الصبح بدري حاجي ومعايا ممرضة متخصصة تشرف عليها وعلى علاجك. نام نام يا أمورة هنا، واوعى تعيطي، خليكي حلوة زي نادية. انت رضعتي وشبعتي، وانت يا نادية وريني انت عاملة ايه. ياه ده انت لففك كلها وهدومك عايزة تتغير، لكن ملكيش خيار يا مسكينة. لكن لا، وغلاوة المرحومة أمك عندي، لازم ألبسك من هدوم سميرة وارمي الهلاهيل اللي عليك دي، وده أقل واجب أعمله لعم جابر عشان يسافر بيك البلد وانت عروسة تشرح القلب فشر بنت جناب العمدة. الله، بسم الله ما شاء الله، بقيتي زي القمر، وبقت سميرة ونادية الخالق الناطق شبه بعض، فولة وانقسمت نصين. انت صحيتي حلوة؟ صباح الخير. ايه يا ترى انت مين فيهم، نادية ولا سميرة؟ يا دي الخيبة، يا ريتني ما غيرت لففك يا نادية بهدوم سميرة عشان كنت اعرف افرقكم من بعض. فوقي فوقي يا صبحة، عقلك راح فين؟ دايما تنسي كده. فوقي بقى. ايوه ايوه حفوق. ايوه سميرة هي اللي كانت نايمة جنبي، هي اللي كانت نايمة جنبي في الناحية دي. لا نادية، لا لا لا لا سميرة، ايوه تبقى التانية دي نادية. ايوه كده تمام، سميرة كانت نايمة جنبي والتانية نادية. تعالي تعالي يا غلبانة زي حالات. مين؟ افتح يا عم جابر، انا صبحة. صباح الخير يا عم جابر. صباح النور، اهلا وسهلا. انا جبت لك نادية هاي بدري عشان تسافر بيها، ولبستها لك كمان هدوم جديدة وزي الفل، ولا بنت جناب العمدة عشان يعرفوا في البلد ان احنا عايشين في مصر مستورين. شكرا صباح، انما جبت لها الهدوم دي منين يا بنت الناس؟ الست درية ولدت امبارح بنت وسمتها سميرة، وكانت محضرة لها هدوم ما تتعدش. انا لبست بنتك نادية من هدوم سميرة. إيه؟ اسمع يا عم جابر، انت تتكل على الله بيها، خلينا نكبر في عينين اهل البلد. بس الهدوم دي ده تبقى حرام، وانت حرامية صح؟ لا لا انا مش حرامية ولا حرام يا عم جابر، ده هلهيل بالنسبة لباقي فساتين سميرة، وبرضو مسيري اقول للهانم ان انا خدت الهدمة دي لبنتك. ايه اوعى يا صبحة تاني مرة تمد ايدك على حاجة الا لما تاخدي اذن في الاول. لا ده انا اقطع ايدي لو اتمدت على حاجة من ورا حد، غيرش بس الظروف، والهانم مش فايقة عشان اطلب منها حاجة، وانت مسافر البلد يعلم بك ربنا. طيب يا صبحة، لا فين ولا اقول لك نايميها عندك بس لحد ما اغسل وشها والبس هدوم. هي رضعه دلوقتي وشبعانه على الاخر، يعني هتفضل نايمه ساعتين ثلاثه، وادي كمان ازازه اهي مليانه كراويه، يمكن تصحى منك في القطر تبقى ترضعها لها عقبال ما توصل البلد. كتر خيرك يا صباح. لكن قول لي يا عم جابر، انت ناوي تسيبها على طول في البلد تتربى هناك وتطلع فلاحه؟ والله ما انا عارف يا صباح، على كل حال اللي يعمله ربنا هو اللي يكون بنت الناس. أنا بقول يعني لما يبقى سنها 4-5 سنين تبقى تجيبها تقعد معاك هنا. ربنا يعمل اللي فيه الخير، أنت ما عاوزاش حاجة من البلد بنت الناس. كتر خيرك، سلم لي على خالة شفيقة وعم بسيون، وأمان عليك إن رحت تزور فتحية ابقى أقرأ الفتحة لأمي. حاضر يا صباح. مع السلامة. مع السلامة يا نادي، تروح وترجع بالسلامة يا عم جابر. أخو يا جابر، يا مرحبا بك يا جابر. ازاي حالك يا شفيقة أختي؟ وازاي حال بسيون جوزك، مش بخير؟ بخير والحمد لله. ازاي حالك أنت وحال فتحي؟ اتفضل يا أخويا اتفضل. وإيه دي؟ إيه العيل اللي أنت شايله ده؟ دي بنتي، وفتحي أصلها تعيش أنت يا أختي. يا لهو بالي، فتحية ماتت؟ وإمتى ده حصل يا جابر؟ امبارح بس وهي بتولد دفنتها وجبت لك بنتها نادية تربيها حتى ما تكبر. البقية في حياتك يا جابر، البقية في حياتك يا أخوي، الدوام لله وحده. تعال يا نادية،

احسن من ساعه الهانم الصغيره ما جت والشغل كتر علي وما اقدرش كل شويه انزل. يا سلام يا صبحه لو ما كنتش تتحمقي كده عليا. السلام عليكم يا عطوه. وعليكم السلام يا عم جابر، اهلا وسهلا. ازيك يا صبحه؟ تسلم يا عم جابر، شكلك كده بيقول يعني انك مسافر البلد. وما سافرش ليه يعني بعد غيبه طويله؟ انا برضك بترجب الفرص عشان اطلع على اللي في البلد كله. وتطمن على دراع البيت؟ لا، لو كان دراع البيت شاغلني كنت سافرت من يوم ما قلتيلي، لكن وقتها انت طمنتيني ان البيت عايشة كويس، اما دلوقت انت اللي قلقانة. لا لا ابدا، انا هقلع على ايه يعني؟ ماله دراع بنتك يا عم جابر؟ اسأل صابحة ماله دراع البيت. ماله دراع البيت يا صابحة؟ وانت مالك؟ انت بتسأل ليه؟ هي كانت بنتك؟ الله، طب استني لما تاخد المجلات معاك. ايه هاتهم انت يا عم جابر؟ مال دراع ناديه بنتك؟ لا يا راجل ما تشغلش بالك، بس اسمع الكلام، هملني بس اروح على الحاج قطر بس، يعني يا لا يفوتني يا ولد الناس. مع السلامه يا عم جابر. الله يسلمك يا سيدي. الف سلامه. ارام جمهوريه. يا باي من ميت الامله دي كلها؟ يعني ايه اللي جابك الدوار وبقالك فيه مكتب بعد ما كنت ما تقدرش تهاوب ناحيته؟ وش بنتك الحلو ناديه؟ مال ناديه ومال ده كله؟ اقول لك يا سيدي، من يوم ما هلت علينا الدار والخير كله هل علينا. اول هام كسبت القضيه، قعد ناظر العزبه ينكف معايا يومين، اوب قبضوا عليه وعلى الخلي اللي معاه بتهم طويله، سرقه وتزوير وابصر حاجات كتيره قوي. قول بعدوهم عن العزبه وعينوا ناظر جديد، راجل سكره حب يرضيني، جمع عيني خلي العزبه. مبروك يا بسيوني. مش بقول لك ناديه بنتك هلت وهل الخير معاها؟ قم بقى سبقني على الدار لغايه ما اوصل الجنينه البحريه اشغل الانفار اللي هناك وابقى حصالك. الله يطمنك يا بسيوني وطمني على دراع البيت. يو يو، ماله دراع ناديه يا جاب؟ بتفتش فيه ليه؟ استني بس يا شفيقه يا بنت استني. خبرها يا جاب، دراع البت ماله؟ اتكلم. فزعتني. اتكلم اقول ايه يا شفيقه؟ البت دي مش بنتك. كلام ايه اللي بتقوله ده؟ هو ده اللي حصل، صبحه بدلت بنت ببنت الناس اللي شغاله عنده. قصدها ايه منك ده؟ واللي قال لك الكلام ده مين؟ هي اللي قالته، لبست البتتين هدم زي بعض وبتنكر ان هي بدلتهم، لكن سمعت الهانم بتقول ان بنتها في يدها وحمه، لقيتها دلوقتي في يد البت دي. الكلام ده ما يدخلش عقلي. صبحه كدابه. ايوه كدابه، وتلقاها بتشغلك عشان تتجوزها. ودي طريق الجواز دي برضو؟ امال ايه؟ البت دي لازم ارجعها لاهلها واجيب بنت منيهم. ازاي تدي بنتك للناس وتجيب بنت تانيه بدالها؟ لانها مش بنتي يا شفيقه، مش بنتي. الكلام ده ولا في الحواديت. جرى ايه في عقلك يا اخويا؟ تلاقيك جاي من السفر تعبان. قم يا اخويا، قم ارتاح في المنظره لحد ما يجي بسيوني نتكلم على رواقه. طب دلوقتي بسيوني قبل الناس، فرضنا ان الصابحه مش كذاب، اسيب بنت عند الناس يربوها واخد بدلها بنتهم؟ طب وفرضنا ان الناس دول قالوا ان بنتهم حداهم وانت جاي تتبلى عليهم، تبقى توقع نفسك في حكايه ما انتش قدها؟ اسمع لما اقول لك اخر كلام حدايا يا جابر، انت جبت لي بنتك بعد ما ماتت امها عشان اربيها لك، ما قلتش حاجه؟ بنت اخويا ما يرعاش حد غيري، خدتها في حضني ورضعتها وحبيتها، تقوم تيجي تاخدها مني بعد ما قلبي تعلق بيها وتجيب لي غيرها؟ لا مش هقبلها منك دي، ولا فكرك يعني تشغلني مرضى على الهوان المصري؟ العواف العواف عم جاب. الله يعافيك. الله، ومالك ملوي مني كده ليه؟ تعبانة صبح، قول اللي عندك وخلصين. الهانم بعتلك الهدمة اللي طلبتها وبتقولك ما تحملش هم كسوه بنتك، هي دايما هتبعتلك فساتين سمير. حط اللي في يدك عديك. مالك مالك يا عم جابر؟ مش عوايتك، هي حصلت حاجة في البلد؟ حاجة زي ايه يا صاحبي؟ يعني البنت كويسة؟ بنت كويسة بس انا اللي تعبان، تعبان يا ناس تعبان. عم جابر انا ماليش في البلد غيرك، وانا اللي اشيل همك وادير بالي عليك. قلت لك تعبان يا صبحه، اكسر الشر وبلاش وجع دماغ، غوري فوتي من قدامي. طيب ما زعليش. جمريه اخبار ايه؟ جمريه انا جهزت لك المجلات يا صبحه، كنت رايح اوديهم الفيلا، خديهم معاكي بقى ما دام انت جيتي. الله، مالك مالك يا صبحه؟ هات المجلات وخليك في حالك، بلاش وجع دماغ. الله، دي ماشيه زعلانه، مالها صابحه يا عم جابر؟ تاخذنيش يا عم عطو، انا تعبان، انا مانيش رايق لصابحه ولا لغير صابحه. بقول ايه يا جابر؟ افندم ممدوح بيه، ممكن تشوف لي بنت سنها في حدود 10 سنين تشتغل عندي؟ ربنا يسهل ابي، بس حضرتك تصبر علينا لغايه ما اسافر البلد. بس انت ليك على ما اظن بنت في البلد، مش كده؟ تمام ابي، انما سنها صغير على الشغل، هي فوق 5 سنين، مش كده برضه؟ تمام ابي، احنا مش هنشغلها حاجه ما تقدرش عليها، كل المساله تقضي الحاجه للهانم وتونسها بدل ما هي قاعده لوحدها. الست هانم ست طيبه، ربنا يعوض عليها، انما البت يا بيه ما تمتش 6 سنين لساها، وانا مخليها عند اختي مش راضي اجيبها تساعدني لغايه ما تكبر شويه. الله جري يا جابر، هو عند اختك احسن من عندي؟ العفو بيه، انما زي ما تقول يعني صعبان عليا البت تشتغل في السن ده. يا راجل اصغر منها بيشتغل، وهي هتتربى في بيت برضه. والله يعني انا مكشوف من حضرتك يا سعاده البيه، انما يعني خلاص خلاص يا جابر، خد الفلوس وسافر، انا قلت لك انها هتونس الهانم مش اكتر من كده. يا ترى ايه اللي مكتوب لك يا صبحه انت وعم جابر بسبب البلوه اللي جابها معاه من البلد دي؟ شعري يا سميره، يا سميره سيبي شعري. ايه يا صبحه، في ايه؟ الهانم الصغيره ما سابتش شعري الا لما طلعته في ايدها. ليه كده يا سميره؟ ايه ده، وكمان بتتحامي في صبحه وبتستخبي وراها؟ معلش معلش يا ست هانم، هي دايما تهزر معايا بالشكل ده. يا سلام على رقه قلبك يا صبحه، انا مش عارفه اعمل ايه في دلوعه الكل دي. اقولك شوفي الباروكه السودا اللي على التسريح، ان كانت تعجبك خديها بدل شعرك اللي قطعته سمسمه. انا البس باروكه؟ ده كان عم جابر يدبحني، ولا يمكن تعجبه. بقول ايه، مفيش معاها فستان قديم يعني؟ هبقى اشوف لك كمان فستان، بس بقى يلا روحي هاتي لسميره الفستان الزيتي او النبيتي، لاني خارجه وهاخدها معايا. حاضر يا ستي يا كريمه. انتي بنت مين الحلوه دي يا جابر؟ بنت كهانه، قصدي بنتي وخدمتك كهانه. قدم وحبها، حب على قد ست كناتي. لا لا، دي عادة سيئة ما تعودش بنتك عليها يا جابر. انت اسمك نادية حلوة؟ ايوة اسمي نادية. يا ربي، انا زي اللي سمعت الصوت ده قبل كده، وكمان ملامحك، انا شفتك فين قبل كده يا حلوة؟ انا كنت عند امي شفيقة. بتقول ايه بنتك يا جابر؟ لا اسم الله على ما كم شتي، اختي اللي في البلد اسمها شفيقة، هي اللي مرضعاها. أنا زي اللي شفتها قبل النهاردة. يمكن عشان الفستان اللي عليها من فساتين الهانم الصغيرة. مش عارفة، خدي الجنيه ده يا نادي، هاتيلك بيه حاجة حلوة، وابعتها يا جابر تعيش معانا في الفيلا وتساعد صبحة بلدياتك. والله ست هانم، أنا خطر علامها. أنا عاوزاها تلعب مع سميرة بنتي وتتعلم معاها كمان، يعني هريحك من مصاريف علامها. شوف شوف، حتى نادي هي ماسكة إيدي مش عاوزة تسيبها، يعني عاوزة تيجي معايا، مش كده يا نادية؟ ربنا ما يحرمكيش من ضناك يا ست هانم. قصدك انك مش هتقدر على غيابها؟ لا يا ست هانم لا، خديها معاك الفيلا، انا عارف انك هتكوني احن عليها مني. عن اذن حضرتك، انا اصل سايب حاجة على النار. بس زي ما بقولك كده يا سامي، البنت دي صورة مصغرة من المرحومة ماما، عينيها الخالق الناطق، ملامحها كلها، حتى صوتها. معقول؟ معقول اللي بتقوليه ده يا ديدي؟ يخلق من الشبه 40. انا نفسي كنت محتارة لما حسيت بمشاعري كلها بتتجه ليها، وكأنها مش غريبة عني، لغاية ما افتكرت انها تشبه ماما. سبحان الله. وجابر بقى قالك ايه لما قلتيله يجيبها الفيلا؟ قال انه عاوز يعلمها، قلتله انها هتتعلم مع سميرة وتلعب كمان معاه. والله انا ما عنديش مانع، اقل له سميره تلاقي حد من سنها يسليها. انتوا بتتكلموا عن النونو اللي قال ابي سعيد انه هيجيبها بدلي؟

الراجل البواب ده عايز يعمل راسه براسك يا بابا، وكانت هتعملها حكاية لولا الهانم شخطت فيها. طيب يا صبح، طيب خلاص، كانت غلطة وعدت. هي على العموم عيلة وما تعرفش حاجة، ولا ليها يد ولا ذنب جانته. يعني انا اللي كان ليها ذنب لما مال بختي كده؟ خلاص يا ستي، ما عدتش اسألك تاني في حاجة، وقصري بقى كلام. ادي اسرع لما اشوف اخرة النتامة ايه. هنقعد عاملين زي الحرامية الامتى يا رمزي؟ بابا وماما بعتولي انهم جايين بعد يومين، يعني احنا في طريقنا للنهاية السعيدة يا روحي. طيب فيها ايه لو تعرفت على بابا وماما الاول؟ تعال اعرفك على ماما دلوقتي. يا حبيبتي كل حاجة في اوانها. بابا مع انه سفير دايما يقول لي رمزي يا ابني انا عايز اجوزك زي المرحوم بابا ما جوزني، مش زي جوازات اليومين دول. انت عايز يزعل مني؟ طيب روح الناحية التانية بقى لاني ناوي اغلبك. نتفق الاول على ميعاد بكرة. قلتلك في التليفون اني جاية، يلا روح بقى. هي ضربة قاس واحدة اخلص بيها والسرف معايا. بين علي حتعب يا سمير. اذا كان كده اسوأ بدالك يا ماما. لا سواقتك ما بتعجبنيش، يلا اركبي. الحقيقة انا حاسة بالتعب داخل علي. يا ماما بلاش دلع، انت بتعملي كده علشان بابا يقولك سلامتك ويقعد يحايل فيكي؟ زي اللي قلبك مش معايا يا سميرة، ده بدل ما تقوليلي بعد الشر. الف بعد الشر عليك يا ست الحبايب. بعد ايه؟ حتى بتقوليها كده دمها تقيل. انا دمي تقيل يا ماما؟ بابا عمره ما قالي علي كده، انا مخصماك. لا تخصميني ولا خصمك. بصي بصي معايا، مش دي ناديه اللي ماشيه قدامنا دي؟ هي بعينها بنت جابر البواب. عيب، ما تقوليش عليها كده، ابوها ما بقاش كمان بواب، انا حنده عليها تركب معانا. اوعى تعملي كده يا ماما. ليه؟ لو حد من اصحابي شافها وهي معانا يقول علينا ايه؟ يا سلام ما يشوفوها. هي مالها؟ بنت مؤدبه ومجتهده، ما تفرقش عندي عن احسن واحده من اصحابك، وياريت تذاكري معاها. يا خبر يا ماما، هي حصلت؟ عارفه لو وقفت لها انا هسيب العربيه واروح الفيلا ماشيه. لو عملتي كده يا سميره هيكون حسابي معاك كبير. انت مش هتمشي كلامك عليا. ناديه ناديه تعالي يا حبيبتي. معقول؟ ايه الفرصه السعيده دي يا دريه هانم؟ من زمان وانا نفسي اشوف حضرتك. وانا كمان يا ناديه، تعالي تعالي اركبي معانا. معلش يا دريه هانم، المسافه قريبه وبلاش اضايقكم. ايه ده؟ ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا ناديه؟ انت عاوزاني ازعل منك؟ يا خبر، هو انا اقدر ازعل حضرتك؟ بس يعني ما فيهاش بس. اتفضلي يا هانم، اقعدي حضرتك جنب الشوفير. وحضرتك يا انسه سميره؟ الوصيفه تركب ورا يا فندم. معلش هي بالرويه كده، ما تساليش فيها وتعالي جنبي. هي ناديه عامله ايه في الدراسه؟ الحمد لله ماشية ماشية الحمد لله كويس بفضل رضاكي برضو. يا روحي طول عمرك لسانك بينقط عسل، ويا ما كان نفسي تستني معانا في الفيلا. أنا قلبي ما بفرقش حضرتك. ما تقولي كمان إنك الأولى على المدرسة وبيسموكي الطالبة المثالية. كفاية هنا يا دريا هانم، إحنا قربنا على البيت خلاص. مع السلامة يا نادية. الله يسلمك يا دريا هانم، وانا سعيده اني شفت حضرتك، ومتشكره كمان للانسه سميره لانها تنزلت لي عن مكانها. واجب علينا يا فندم، واحنا في الخدمه دايما. مع الف سلامه. لا يا فندم، العمليه احنا واخدينها من المنبع، يبقى المكتب عندي مسؤول عن مقاولين الباطن. حاضر يا فندم، يومين واكون عندك استلم الشيك. مع السلامه يا فندم. يا ترى بابا اتاخر كده ليه؟ يا اختي ما تقلقيش كده عليه، ما انت عارفه مصالحه بقت كتير. مش بعدته يا خالة صبحة انه يتأخر كده؟ وانا اتأخرت كمان. عن اذنك يا نادية انا راجعة الفيلا. خالة صبحة والنبي تفوتي على بابا في المكتب وانت رايحة واستعجلي. حاضر من عيني. قفل على نفسك ليه يا عم جابر وقاعد لوحدك؟ سايب بنتك مستنياك ومشغول عليك. بنت مين؟ الله لا نادية طبعا، هو مين بينشغل عليك غيرها؟ مجهزة لك الغدا من بدري وقالت لفوت عليك استعجلك قبل ما ارجع الفيلا. فوتك بعافية يا عم جابر احسن انا اتأخرت. استنى صبح، استنى ايوة يا عم جابر خير ان شاء الله. فاخد الاول عشان نعرف نتكلم. خير خير اللهم اجعله خير. عاوز اسألك سؤال،

يلا يلا اركبي اركبي يا ولد. أنا أكبر رغبة عندي في الحقيقة إني أبقى دكتورة، والحمد لله اسمي نزل في كشف المقبولين في كلية الطب. عال يعني أنت وسليمان في كلية واحدة؟ شدي حيلك بقى وغيري له أفكاره الرجعية دي. لا لا أنا مش شايفاها رجعية ولا حاجة. يعني إيه؟ يعني وظيفة ست البيت عظيمة، لكن التعليم شيء عظيم كمان، يبقى كل ظرف له حكمه. طب الكلام ده ولا فلسفة؟ يعني كل واحد حر في الطريق اللي يختاره مادام متأكد انه هو اللي ناسبه، وانا شايفة انه بلاش يبص في اتجاهين عشان يخلي باله من الاشارات، احسن ياخد مخالف. الكلام ليك يا جارة، بص قدامك يا استاذ وبلاش تبحلق في المراية. ايه نسرين ده انا ما قد ايه يا نادية، عقلي كبير وقلبك كمان، يا ما كنت زمان بتقولي لنا كلام كنا بنقعد نسمعه زي التلامذة الصغيرين. ايه رأيك يا استاذ؟ قبل ما يقول رأيه في كلامك المبالغ فيه يتكرم يقف، لاننا وصلنا بالسلام. مع السلامة يا نادية، واشوف وشك بخير يا حبيبتي. انا هطمن على اخبارك من سليمان، واكتبي لي وحياتي. ان شاء الله، مع السلامة. ايه رأيك في الدكتور صفوات؟ محاضر ممتاز، اسلوبه في الشرح سهل، وتقدر تقول انه السهل الممتنع. ده رأيي برضو، انا معجب بيه زيك تمام. اتفضلي اركبي معايا، العربية هناك. ايه؟ لا شكرا يا سليمان. ايه اتفضلي اركبي اوصلك. عربيتك دي صغيرة عليا، انا رايحة اركب عربيتي الواسعة. الحقيقة يا نادية انا مش ميال للفخفخ، وكفاية عليا عربية اربعة راكب، مفيش شك ان عربيتك انتي صالون طبعا. اكبر من كده بكتير، يعني تقدر تقول انها تساع اكتر من 80 راكب. مش معقول يا نادية تركبي اتوبيس وعربيتي موجودة؟ انا مستعد اوصلك في الروحة والجاية، كأنك اختي نسرين تمام. متأسفة يا سليمان، انا متمسكة بعربيتي الكبيرة. معنى كده انك مش واثقة من اخلاقي؟ ابدا يا سليمان، المسألة مش كده بالمرة. امال ايه؟ انا واثقة من اخلاقي واخلاقك، واختك نسرين من اعز صديقاتي، وكمان انا معتزة بزمالتك، لكن ارجو بدون ما تزعل انها ما تتعداش باب الكلية. طب افهم ليه؟ اذا كنا واثقين من اخلاقنا فاحنا مش واثقين من اخلاق الناس. يعني ايه؟ احنا في بداية الدراسة وقدامنا مشوار طويل، وما اقدرش ابدا ابدا مشواري بكلام وحديد. مالنا احنا بكلام الناس وحديدهم؟ طريقه واحده تمنعهم من الكلام، اننا ما نديهمش من البدايه فرصه عشان يتكلموا، وانت هتقدر اللي بقوله اذا كنت بتعتبرني صحيح زي نسرين اختك. اللي تشوفيها نادية، لكن مش معنى كده انك تبعدي عني. لا طبعا لا، احنا زملاء وحنشوف بعض كتير في المدرج، وممكن برضو نقعد جنب بعض ولو بطريق الصدفه يعني. ممكن، إنما دلوقتي عن إذنك عشان ألحق لي مكان. أنا خارج يا نادية. إيه ده يا بابا؟ إحنا مش قلنا إنك تستريح النهاردة؟ هو ده كلام؟ أنا مش هستريح إلا إذا خلصت العمارة دي. يا بابا عشان خاطري ارحم نفسك وبص لصحتك، والعمارة تخلص على مهلها. معلش يا نادية، الأسمنت شح من السوق تاني، ولازم بسرعة أدبر نفسي قبل الشغل ما يتعطل. طيب الأكل جهز، وما تعملش زي الأيام اللي فاتت، وقعد افطر معايا قبل ما تخرج. لو قعدت مش هلحق أعمل حاجة، ورايا لف كتير يا نادي. مش كده يا بابا. معلش يا نادي، عشان خاطري. معلش أنا هاكل كده لقمة في السكة. أهلا أهلا يا عم جابر، أهلا، شرفت ونورت. الشغل عامل إيه يا عطف؟ ماشي عالي العال، بس الأسمنت قرب يشطب. أنا طول النهار بلف عشان ودايخ آخر دوخة أهو. طب والعمل عم جابر؟ إذا ما قدرتش أعمل حاجة من هنا لآخر النهار أروح لسامي بيئة رجاء مرة تانية يدينا كارت. لكن أنت باين عليك التعب أوي عم جابر. سيبك من التعب اللي أنا فيه، تعال نشوف الشغل تم فيه إيه. ما ما ما بلاش تطلع السقالة عم جابر. عم جابر يا سامي يا رب، الحقونا يا ناس، الحقونا يا رجالة. كرسي يا بابا شلاطة. طيب قعدوا قعدوا بس كده، وخليكم ساندينه، وانا انا رايح اجيب الاسعاف. تعال شلاطة، تعال تعال تعال، ما تجيب اسعاف ولا حاجه، انا كويس الحمد لله. طمني طمني يا عمي، يعني ما فيكش حاجه عم جابر؟ ما تخافش يا حاطي، عمر الشقي باقي. ما تخافوش، المعلم ولا الجمل يا جدعان. ايه اللي جرى لك بس يا عم جابر؟ صار دخت شويه من كتر اللف، روحون البيت احسن. هات العربيه وقام يا شلاطة. انا يا حاضر، اسندوني بس وانا همشي. خفوش يا جماعه، انا بخير الحمد لله. الحمد لله، على مهلك يا بورا، على مهلك. اقعدوا بيه في اخر العربيه وانا اللي هسوقها. تعرف تسوق كويس يا شلاطه. الله، انا اللي كنت بجرش العربيات لما كنت شغال مع الواد رمزي يا معلم.

أنا أسفة اللي خيبت أملكه في تعليمي. تقوم تتجوزي الهلفوت ده؟ مستحيل، مسألة تعليمك راحت لحالها، وأنا اللي يهمني سعادتك، وكلها كام يوم وأفاجئك بعريس عليه القيمة. ها قلت إيه؟ اللي تشوفه يا بابا. طيب روح لصبحة وقولي لها إن أنا جيت عشان تجهز الغدا، وأنا طالع نادي على ماما. ادخل. المستخدم الجديد جاي يقدم نفسه يا فندم. سليمان؟ مش معقول، عاوز تقول انك تعينت في المستشفى هنا؟ انا الحقيقة تعينت في مستشفى تاني في الاول. وعرفت تيجي ازاي؟ تقدر تقولي اني سعيت وادعيت لربنا لغاية ما نقلت نفسي معاكي. وما الفكرك اني هسلم بسهولة واسيبك تروحي مني؟ الظاهر انك مش فاهم يا سليمان، اتفضل اقعد عشان نتكلم. انا اللي ابتدي الكلام لو سمحتي. اولا دي مستشفى عام ملك للدولة، وانا مواطن شريف ودكتور بدرجة جيد جدا، ومن حقي اخدم الانسانية والرحمة في ممتلكات بلدي ومن غير اعتراض. ثانيا ما زالت عربيتي هي العربية الكبيرة ساعة 80 راكب قطاع عام، ولا يمكن تمنعيني ان اركبها معاكي. الدور عليكي بقى في الكلام لان قلت كل اللي عندي. اولا انا سعيدة بوجودك معايا وبرحب بيك كزميل بدرجة جيد جدا. ثانيا نحن نأسف لعدم ركوب العربية ساعة 80 راكب لأن الضرورة حكمت استبدالها بعربية خاصة ممكن نركبها سوا، باعتبار الزمانة اللي بينا زمانة مدرجة الأولى وصداقة مجردة. وليه بتضغطي على كلمة صداقة مجردة دي؟ نادي أنا ما فكرش ارتبط بواحدة غيرك، لكن يظهر أنك أنت عندك حد تاني. عندي كرامتي يا سليمان، تحب تتجوز واحدة من غير كرامة؟ لا لا يا نادي، أنا بحترمك قد ما بحبك. احترامنا الشخصي جزء من احترام الأسرة يا سليمان. أنا بفرق بينهم يا نادية. حتى لو فرقنا بينهم ندوس على كرامتنا ولا على كرامتهم. لو كنت بتحبيني كنت كلمتيني عن الجواز مش عن الصداقة المجردة. الصداقة المجردة أفضل من الزواج الفاشل. رأيك ده مجرد نظرية، ونظريات ممكن بعد وقت تتغير. لما تتغير نظرة التعالي على الأسر الشريفة. أنا آسف يا نادية، أنا مش شريك في رأيهم. وأنا مش بلومك، لكن الصداقة المجردة هي الحل. على العموم شيء احسن من لا شيء. عن اذنك يا ناديه هقدم نفسي للدكتور صفوت واسلم عملي في المستشفى، وهنتقابل مره تانية يا صديقتي. مع السلامه حبيبي. الو. ايوه بديع، بابا رفض اني اتجوزك. ورفض ليه بقى سعاده البي؟ مين يا اختي؟ سمعتي زي الزفت. ما احنا في الهوا سوا يا ست هانم. والحل ايه؟ انا ما عنديش حل تاني، وكمان ما تفكريش انك بتهدديني لانك متهددة اكتر مني. وشوفي بقى سمعة العيلة تسوى عندك ايه يا ست هانم. تسوى كتير طبعا. عليك يا نور. خيبة املك يا صبحة، وملك بختك كمان. مالك يا خالة صبحة؟ الله جرالك ايه يا صبحة؟ تعالي اقعدي، ولما تهدي قولي مالك. الهانم مش لاقية صيغتها، واللي ما تتسمى تهمني فيها وعايزه تجيب لي البوليس. ودوريا هانم عملت ايه؟ قالت لها خرصي قطع لسانك، ده احنا اللي مربينا. بس برضو يا صبحه مالكيش حق تسيب الفيلا والهانم بتدافع عنك. انا بقى لا يمكن ارجع الفيلا دي تاني من وش سمير، ولا هستنى بقى لما تجيب له مصيبه. امال هتعملي ايه؟ انا راجعه البلد اقعد مع عم شفيقه وابويا بسيوني، ولا اشوف لي متوى جنب تربه المرحوم امي. انت هتقعدي معانا يا خاله صبحه. ازاي نادي؟ يا بابا المستشفى والجامعة واخدين كل وقتي، وانا محتاجة ليها تساعدني في شغل البيت، ولما تهدى ويكونوا عاوزينها تاني ييجوا يصلحوها من عندنا احسن. انا الفيلا دي بقى مش راجعاها مهما حصل، كفاية كده، ولا اخرة المكان ما اروح في حديد يعني. خلاص خلاص يا خالة صبحة، خليكي معانا على طول. عطوة مين ده اللي لما بصولي يتخض؟ اوعى يكون عطوة بصيح يا عم جابر. انت اللي مش واخده بالك من عطوة يا صبحة. اه؟ ده صديق عمر المخلص، راجل ولا كل الرجاله. أه؟ وساعه الجد يشخط الشخطه ولا عنتر في زمانه. والله صحيح يا حلاوه. الحقيقة يا ماما. مالك مالك يا سميره؟ تعبانه يا ماما. مالك مالك يا حبيبتي؟ ايه اللي جرى لك يا ضناي؟ افتحي قلبك لماما وقولي لها اللي فيك يا حبيبتي. إذا ما فتحتيش قلبك ليا هتفتحيه لمين يا روحي؟ أنا اللي سرقت المجوهرات يا ماما. وتسرقيها ليه يا روحي؟ وأنا بعز عندك حاجة اطلبيها مني وأنا اديها لك. أنا بشم يا ماما، بشم هروين، بقيت شمامة يا ماما.

وعجز عن تبرير سبب وجوده بمكان الحادث فامتنع عن الإجابة، والنيابة تأمر باستمرار حبسه على ذمة التحقيق وأقفل المحضر. يا شويش رجع المتهم للسجن تاني. وقفت ليه يا جابر؟ عندك حاجة عاوز تضيفها للمحضر؟ طالب صغير يا بيه، أقدرش أعرف بس سميرة جرالها إيه؟ يمكن يكون من حسن حظك إنها ما ماتتش وقدروا يسعفوها، لكن لسه التهم المنسوبة ليك كبيرة، يعني توصلك للمشنقة يا جابر، والأحسن تتكلم. الحمد لله، الحمد لله سميرة بخير يا بيه، الحمد لله. أيوة يا سامي طمني. الحمد لله سميرة بقت كويسة وحالتها في تحسن مستمر. الحمد لله الحمد لله. مش قلت لك نجي هتعمل المستحيل علشان تنقذ حياة سميرة؟ طب فهميني بس، أبوها كان ليه بيعمل كده؟ لغاية دلوقتي مش عارفين دوره إيه، لكن ناديه نقلت من دمها لسميرة وما سابتهاش الا لما زال عنها الخطر. مهما كان انا مش حاسب سميرة تحت اشرافها، ولازم اكلم سعيد عشان يعمل ترتيبات نقلها للمستشفى الخصوصي عنده، دي بنتنا ولازم نخاف عليها. انا معاك في نقل سميرة عند سعيد، مش لاني خايفه عليها من ناديه ابدا، لكن علشان يبدا سعيد يعالجها من الادمان. عشان كده لازم اكلمه حالا في التليفون. ازيك يا بابا؟ الحمد لله. ازيك انت يا ندي؟ يعز علي تعبك معايا يا بنت الناس. انا اللي عز علي تعبك يا بابا، وكلت الاستاذ رفعت الشريف المحامي يدافع عنك. اتفضل يا معلم جابر عشان نتكلم. الله يخرب بيتك يا بديع، اللي جابك دلوقتي؟ مش هفتح لك لبعد ما نلم الحاجات دي في الشنطه الاول. هنعمل ايه يا سعيد؟ هنعمل ايه؟ دي كانت جوازة ما يعلم بيها الا ربنا، والظاهر اننا هنروح في داهية. ما تهدى يا واد بديع، كلها يومين نتدرى فيهم وكل حاجة تروح لحالها. تروح لحالها ازاي؟ دي بقى فيها جريمة قتل. هيروح فيها واحد تاني، يهمك منها ايه؟ انا يعني شايفك مطمن. طبعا. بس روح انت زي ما قلت لك، اتدرى لك يومين. اذا كان على يومين كانت تبقى بسيطة، لكن انا شايفك مسدت في شنطة السفر وعلبة المجوهرات هي مرمية فاضية، تبقى الحكاية مش حكاية يومين. انت عاوز تسيبنا اروح اونطه؟ معناته ايه الكلام ده يا واد بديع؟ معناه كل حاجه باينه، انت خدت كل حاجه وهتهرب بيها وهتسيبنا انا لوص يا معلم. اتكلم عادل يا بديع، انا عمك يا ولا. ايوه، لكن الغنيمه مش كلها ليك يا عمي، انا برضو شقيت عليها، والشنطه دي انا مش هسيبها. اوه عندك اوه. انا اسفه يا ماما اللي تعبتك انت وبابا. كفايه حبيبتي ان الدرس كان صعب عليكي، كمان بكرة تخفي وتبقي حلوة، تبقي سميرة اللي أنا عاوزاها، مش كده يا حبيبتي؟ حاضر يا ماما. أيوة يا علاء، عملتم إيه؟ هجمنا وكر العصابة يا فندم، ما لقيناش فيه غير جثة بديع القرناطي. على العموم تقرير المعمل الجنائي جاني دلوقت، وبيقول إن الرصاصة التي أصيبت بيها سميرة مش من النوع المستخدم بمسدس جابر، يبقى المؤكد إن زعيم العصابة هو اللي أصابها وتخلص من بديع بعد كده، وانا عارف الخطوة التانية ايه. تعال بينا نلحقه. انا جيت مرة تانية عشان اقابل بابا، وارجوك تسمح لي اني اشوفه على انفراد. ابوكي كان اصيب في رجليه اصابة بسيطة وتعالج منها وقتها، لكن الجرح لسبب او لاخر حدث فيه تلوث وكان بيموه علينا علشان ما نعرفش، وخايفين يكون دم متسمم لان حالته متأخرة جدا، وتقدر تشوفيه حالا، واحنا من جهتنا طلبنا له الاسعاف. شد حيلك يا بابا. انت لسه بتتعب نفسك معايا يا ناديه؟ انا مستاهلش تعبك ده. توشي كده يا بابا على العموم، شويه وارتاحي انا كمان. خلاص انا دفعت الثمن يا رب. بابا انا واثقه من براءتك يا بابا، بس ارجوك تقول سبب وجودك ايه في الفيلا. كنت بدافع عن عرضي. سميره تبقى بنتي انا. ازاي يعني؟ سميره اختي وسامي بيه اتبناها؟ سميره مش اختي، وانا بس ابوكي اللي رباكي. ايه يعني؟ ايه

رب يا رب الاقيها بخير زي ما بيقولوا. الله الصبح وصلت واحنا كنا نسينا. لا خبر ايه اللي مجمعكوا كده؟ قولنا صبحة. صبحة نه نادية نه تبقى بنت مين؟ يا لهوي رحت في داهية يا صبحة. ما تخافيش يا صبحة. ايوه الحقيقة احنا عرفناها خلاص، بس بنسأل ايه اللي تعرفيه؟ انا معرفش حاجة ساعة البيه. انا بس كل اللي عملته ان انا غيرت لفافهم هما الاثنين مع بعض، ومعرفش اتلخبطوا ولا ايه. خلاص خلاص يا صبحة. ايوه احنا عرفنا ان نادية بنتنا وسميرة كمان بنتنا. كده الف بركة. نادية الزهروسة دي فكرتني في حاجة. ايه؟ اوعى انت تنسيها. لو سمحتي بقى حددي البابا وماما معاد عشان يجوا يزوركم. يمكن بنت رجل الاعمال الكبير ترفض اللي رفضوها لما كانت بنت بواب. ايه الكلام ده يا نادية؟ انا ما يهمنيش الا شخصك انت، وده رأيي من الاول. انا اسفة يا سليمان، ما اقصدش. يقدروا يشرفوا بعد الاربعين. اقدر ازور قبر بابا معاكي؟ حاضر يا سميرة، وانا هرجع لك العمارة اللي سجلها لي باسمي. انا مستاهلهاش. لا يا سميرة، ده حقك شرعي. هفرق تمنها رحمة ونور على روحه. وكان للقدر ما أراد. تأليف عبد الله الجنايني. اشترك بالتمثيل بشرى القصبي، عادل خلف، محمد الشرشابي، شادية حسني، سيد الشرويدي، رمضان توفيق، نوال البطوطي، علي حامد، جيلان كمال، مهجة البطوطي، حمادة شوشة، حسن صلاح، أحمد رشوان، محمد سعيد، والطفلتان هبة رشدي، سمر إمام. إشراف هندسي صادق خليل، محمد رفاعي، محمد طه، طلعت وهب. التسجيل والمونتاج سيد كامل، أحمد حامد، إمام عبده، ألفي إبراهيم، هشام عبد السلام، رضا الدفراوي، فوقية زنهم. وكان للقدر ما أراد. المخرج يوسف حجازي.